الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة والتجسس وظن السوء والسخرية والتنافس واللمس خصال ذميمة وأمراض تهتك بالمجتمع الإيماني. والتشريع الإسلامي كما يسعى لمعالجة هذه الأمراض قبل ذلك يشرع ما يقي المجتمع منها من خلال غرس مجموعة من الخصال الإيجابية، بدل ما تكون الروح سلبية تكون الروح إيجابية. لذلك مجموعة من الروايات تحدثت عن ثواب ومكانة العمل الإيجابي، الروح الإيجابية، العطاء للمؤمن وما شاء. نقرأ مجموعة من الروايات حتى نوفق بمشيئة الله لأن تكون جزء من شخصيتنا وسلوكياتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يشتمه. لا يظلم المسلم ولا يشتم، هذا واحد، هذا الجانب الاقتلاع الجانب السلبي. بعد: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لما الإنسان المؤمن الأخ المؤمن حينما يكون في حاجة أنت تسعى لمساعدته لقضاء حاجته، الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجك. يعني شقد كل إنسان عنده حاجيات، ما في إنسان إلا وعنده حاجات يريد أن تقضى، الله سبحانه وتعالى يقول له في طريق لقضاء حاجياتك في الدنيا وفي الآخرة وفي الأهل أن تقضي حاجة أخيك المؤمن. من كان في حاجة أخيه كان الله له في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. يصير هناك كربة، يصير هناك ضيق، يصير هناك هم، هذا الإنسان يحتاج إلى من يوافيه. فأنت حينما تكون ممن يفرج يزيل هذا الضيق عن أخيك المؤمن، الله سبحانه وتعالى يزيل عنك ضيق يوم القيامة. يوم القيامة ما في يوم مكان للإنسان أن يقف. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. انت تختاره تكشف سوءته او ما شابه من هتك ستره هناك عقوبة. في المقابل انت لما تستر تشف رأيت غلطة زلة من هذا المؤمن، تارة تقوم بالغيبة وتارة تقوم بالستر، الغيبة عليها عقوبة وعذاب، والستر لها رحمة ومثوبة، مثوبة ورحمة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، حتى انطهر ألسنتنا بعد ما نغتاب أحد ولا نكشف سوءة أحد من المؤمنين. حديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، قام سوى الحالة وانتقل راح زار، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، طريق في ملك هناك، الله سبحانه وتعالى جعله يلاقي هذا الرجل. فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أردت أخا لي في قرية كذا وكذا. قال هل له عليك من نعمة تزره بها زورة؟ يعني هل أنت هذه ترد نعمة لو بس من باب الأخوة، أخوة إيمانية هذه التي تدعوك؟ قال لا، عنده ما لح نعمة عليه، لكن أخوة إيمانية، إلا أني أحببته في الله عز وجل. مو بغض، مو كشف عورة، مو غيبة، إنما حب في الله. إنسان مؤمن نحبه لأنه مؤمن، نحبه في الله، عندنا مصلحة مادية، الحب باعثه هو أنه مؤمن بالله، الباعث هو أنه أخي في الله، المؤمنون أخوة. قال فإني رسول الله إليك، هذا الملك رسول الله إلى هذا الإنسان، إن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. نحن نتبع الرسول ليش؟ حتى يحبون الله. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كل هذا اتباع الرسول واتباع الأئمة واتباع العالم الرباني واتباع الفقهاء الصادقين، كل هذا ليش؟ حتى نكون محبوبين عند الله. هذا يقول إن تزور واحد أخ في الله تحبه في الله، الله سبحانه وتعالى يحبك. وإذا الله سبحانه وتعالى حب إنسانا رفع درجته درجات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذه الصفات السلبية اختلحها. زين شنو نصير؟ لا نتقاطع، لا نتلامس، لا نتحاسد، لا نغتاب، لا نظن سوء، لا نسخر، شنو نصير؟ وكونوا عباد الله أخوانا. أخ يريدكم تكونون أخوة، هذه حالة الأخوة. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالي. صرت بينك وبينه مش تقول قاطعت تترك، يقول ما يحل لك أكثر من ثلاث ليالي، يعني تبقى ترتكب ذنب، يعني ما في مجال لأن تكون هناك مقاطعة بين المؤمنين. أغلط عليك، أغلط عليه أنت، يعني لازم تكون بينكم صلة شوية في نفسك، بقى شيء أكثر من ثلاث ليالي ما يجوز. زين، فهذه يعني يخلي هناك رابطة قوية وثيقة بين المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ألطف مؤمنا، لاطف إياه بلطف بعناية برحمة بشفقة، تشفق عليه ترحم عليه. زين، من ألطف مؤمنا أو قام له بحاجة من حوائج الدنيا والآخرة، حاجة دنيوية أو حاجة أخرى، حاجة راح يقول شو حاجة أخرى، يسألك مسألة، يطلب منك مساعدة في إصلاح نفسه إيمانيا، يطلب منك كتاب يهذب به سلوكه، يطلب منك كتاب يفهم به القرآن وأكثر. صغر ذلك أو كبر، حاجة صغيرة أو كبيرة، كان حقا على الله أن يخدمه خادم يوم القيامة. يوم القيامة في خدم، أنت تخدم مثل ما قضيت حاجة، هذا هناك خدم، هناك الجنة. قلت لجعفر بن محمد عن الحسين بن زيد، قال قلت لجعفر بن محمد عليه السلام جعلت في ذاك، هل كانت النبي صلى الله عليه وآله مداعبة وكل مكتب أبو سن قمطريرة أو بشوش يداعب عنده، بالتالي دعابة مع هذا ومع ذاك موصل، هل كانت في النبي صلى الله عليه وآله مداعبة؟ فقال عليه السلام لقد وصفه الله بخلق عظيم في المداعبة، إنك لعلى خلق عظيم، وإن الله بعث أنبياءه فكانت فيهم كزازة، يعني بعض الانقباض، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالرأفة والرحمة، وكان من رأفته لأمته مداعبته لهم لكي لا يبلغ بأحد منهم التعظيم حتى لا ينظر إليه، حتى لا يصير هؤلاء يعظمون الرسول، بالتالي ما يقدر ينظر في وجهه بسبب عظمته، كان يداعبهم حتى يصير لين الجانب، واخفض جناحك للمؤمنين. زين، يعني هنا ما فيها يبوسة وما شوفت، فبالتالي خلق عالي. ثم قال حدثني أبي محمد عن أبي علي عن أبي الحسين عن أبي علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله ليسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما يدخل عليه السرور بالمداعبة، وكان يقول صلى الله عليه وآله إن الله يبغض المعبس في وجه أخوانه. وجه أخوانك بشوش لازم، هذا خلق، لما تكون عندنا البشاشة، لما يكون عندنا الحب، لما يكون عندنا الملاطفة، لما تكون عندنا هذه الخلقيات فيما بيننا، ما يبقى مجال للغيبة والنميمة والحسد والتباغض واللمز وما شابه. إن شاء الله في البحث القادم أتحدث عن روايات أخرى لمشيئته حتى نتخلق بها، إن الله أن يوفقنا لهذه الأخلاق الإيمانية مع بعضنا البعض، إنه سميع الدعاء.